السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار. ما زلنا في كتاب الجنائز. قال ابن حجر رحمه الله عن بريدة رضي الله عنه في قصة الغامدية التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها في الزنا، قال: ثم أمر بها فصلي عليها ودفنت. يؤخذ من هذا الحديث ردا على الخوارج الذين يكفرون بالكبيرة، فلو كانت الكبيرة يكون منها كفرا أكبر مخرج من الملة لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلى عليها، إذ أن الكافر لا يصلى عليه، كما قال تعالى: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. لماذا؟ إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. إذن هذه الآية نص على أن من مات كافرا لا يصلى عليه. فلو كانت كبيرة الزنا أو الكبيرة عموما يكون منها كفرا كما يقول الخوارج وكما يقول الإباضية الذين يسكنون عمان، لو كان الزنا أو الكبير عموما كفرا أكبر مخرج من الملة لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلى عليها. واضح الكلام؟ ويؤخذ من هذا أيضا أن العبد إذا مات على كبائر ومات على معاصي فإنه يصلى عليه، ومن جملة الصلاة أن أصل صلاة الجنازة إنها دعاء، إنها دعاء، دعاء للمتوفى. فلو مات على معاصي، مات على كبائر، فإنه يصلى عليه ويدعى له بالمغفرة، يدعى له بالمغفرة. قال: وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلى عليه. هذا يؤخذ منه عدة أمور. أولا، ننفي عنه شيء ونثبت فيه شيء. النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث حينما أتي إليه برجل قتل نفسه بمشاقص، مشاقص آلة حادة، وحينما قتل نفسه بها لأنه جرح، كان في غزوة وجرح، فلما جرح تألم كثيرا وما استطاع أن يصبر على الألم، فما كان من ذلك إلا أنه قتل نفسه. إذن أنت الآن أمام رجل قتل نفسه. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي عليه، قال: صلوا على صاحبكم. يؤخذ منها أن من قتل نفسه لا يكون كافرا، لأنه لو كان كافرا لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلى عليه. اثنين، فإن قال قائل النبي لم يصلى عليه، يقال أولا لا يؤخذ منه بأنه كافرا، إذ أن النبي إمام فيؤخذ منه بأنه يصلى عليه، ولكن الإمام إمام الناس زجرا لهذا الذي قتل نفسه لا يصلى عليه. إذن الباب باب زجر، وليس الباب ما صلى عليه لأنه كان كافرا، لأنه لو كان كافرا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلى عليه. هذا دليل على أن من قتل نفسه ليس بكافر. اثنين، أيضا في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة وعند الإمام أحمد أيضا والترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام جاءه رجل فقال يا رسول الله إن فلانا قطع يده وقتل نفسه، قال فرأيته في المنام، أي هذا الصحابي يقول أنا رأيت فلان هذا الذي قطع يده وقتل نفسه رأيته في المنام، فقال له ماذا فعل بك ربك؟ فقال أي هذا العبد، قال قد غفرت لك بهجرتك لنبي، وفي رواية قال غفر لي بهجرتي لنبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال الله عز وجل له قال أما يدك فلن نصلح منك ما أفسدت من نفسك، أي لن نصلح منك ما أفسدت من يديك. الشاهد هنا أن النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه رؤيا حق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقر عليها، واضح الكلام، والنبي لا يقر على باطل. الأمر الثاني أن هذا دليل على أن هذا العبد الذي قتل نفسه غفر له هذا الذنب بهجرته إلى النبي عليه الصلاة والسلام. إشكال، إن قال قائل إن هذا الصحابي له خاصية بأنه هاجر إلى النبي عليه الصلاة والسلام فلذلك غفر له، أما غيره إذا قتل نفسه فليس له هذه الخاصية، الجواب واضح الإشكال ولا أقوله تاني؟ واضح؟ طب الجواب ها؟ هتقولي كده عشان بس اعرف اشوفه، عشان انا رقبت وجعتني، مش عارف انتوا في كل مسجد حطينا القبله ليه، مش عارف هنصلي عليها. قول ها الهجره نوع من المكفرات. ها بعيد الشيخ محمد، يعني هو كلام صح من الاول، يعني أن الهجرة كانت من مكفرات، مش ده موطن النزاع برضه. الإشكال لو قال الرجل من الإباضية، قابلت واحد من عمان مثلا وأغلبهم إباضية خوارج، قال لك هذا الرجل الذي غفر له بهجرته إلى النبي عليه السلام مع أنه قتل نفسه له خاصية ليست لغيره من الناس، ألا وهي هجرته النبي عليه السلام. أما أنت إذا هذا العبد قتل نفسه ما هجرش، ملوش الخاصية دي، فيكون بذلك كافرا. واضح الإشكال؟ أقول يا شيخ ولي الشيخ وليد مذاكر فايق معانا الشيخ وليد النهارده. شوف الكلام، لو كان قتل النفس كفرا لما شفع له هجرته ولا ما شفع له ما كان أكبر من ذلك، لأن الكفر يحبط ويهدم كل شيء، صح الكلام، يهدم كل شيء. انظر قال الله عز وجل ولو ها ولئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فعل. لئن أشركت مع أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يشرك، واضح، لكن هنا قد يعلق الشرط على أمر مستحيل لبيان عظم جواب الشرط. حد كتب القاعدة دي؟ قد يعلق الشرط على أمر مستحيل لعظم جواب الشرط. لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد. أدي شرطه خلاص، لكن النبي عليه الصلاة والسلام مستحيل أن ممتنع أن يشرك، وممتنع للنبي أن يشرك، وليس هناك نبي قبل البعثة كان مشركا. هو الكلام هذا، ليس هناك نبي قبل البعثة كان مشركا. معلش في الحواشي كده، إن قال أحد من العلمانيين مثلا أو أي حد يعني من أعداء الملة المشركين قالوا أو لتعودن في ملتنا، قالوا أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها. هل معنى ذلك أن كان شعيب منهم؟ دي في الحيشية بس إشكال وجواب. ها ها يا أهل المنيب ما لكم لا تنطقون. ها طيب قول قول بمعنى ايه العود هنا؟ ليس معناه ان كان في الشرك ثم يريدون ان يعود، لا، وانما العود هنا بمعنى الصيرورة، بمعنى يصير او تصير في ملتنا. واضح الكلام هذا؟ أو تصير في ملتنا، أو لتعودن في ملتنا يعني تصير في ملتنا، قد افترينا على الله الكذب إن صرنا في ملتكم. فالعود هنا لفظة مشترك، لفظة مشترك يعنى بها العود بمعنى الرجوع إلى المكان الذي كان فيه، ده تعريف، ويعنى بمعنى العود أن يصير إلى مكان لم يكن كان فيه. يبقى دي اسمها إيه؟ من المعاني المتضادة، يعني الشيء وضده. لي الكتاب لابن الأنباري عامل كتاب اسمه الأضداد، الكلمة في اللغة في القرآن وضدها إيه، يعني تشمل المعنى والضد. ده من عمق الايه، من عمق امر القران، كلام رب العالمين بلسان عربي مبين. ذلك مثلا وكان وراءهم ملك، مع ان الملك ده كان ايه قدامهم امامهم، صح كده؟ فوراء تشمل الخلف وتشمل الامام، صح كلام كده؟ ذاكر انت وراك امتحان، هو الامتحان خلص؟ ها؟ لا، دي من جملة اللسان العربي الذي بقي في المصريين من الصحابة. مصر ايجيبت كانت اللغة بتاعتها اللغة القبطية، معلش برضه في الحواشي، برضه حواشي الحواشي، اللغة بتاعتها اللغة المصري، كانت اللغة المقوقس كان بيتكلم قبطي. عارف اللغة القبطية؟ عارف انت لما بتشوف مثلا صلاة النصارى في الكنائس هي ليه مش عارف كده، واضح هي دي ايه، دي اللغة القبطية اللي انت مش فاهمها واللي هم مش فاهمينها اصلا، واضح كده؟ طيب دي هي دي اللغة القبطية. هي دي اللغة القبطية. طب اللغة القبطية دي أصلا كانوا بيتكلموا بيها. طب دلوقتي حتى النصارى بيكلموش لغة قبطية، الكل بيتكلم عربي، صح كده كلام؟ ده من جملة اجتهاد الصحابة الذين تركهم هنا عمرو بن العاص في مصر، فكان أهم شيء عندهم أمرين. أهم شيء عندهم من وصية عمر لعمر حينما ترك 400 مسلم هنا في مصر، كان أهم حاجة حاجتين: يعلموهم اللغة العربية ويحفظوهم القرآن. ده كان أهم إيه؟ ده كان أهم حاجتين فقط. واضح الكلام كده؟ حتى كان بيرسل عمر حفاظ للقرآن هنا في مصر، وكان بيبني لهم بيوت بقى خاص بيهم، ويبعت لهم فلوس خاصة بيهم عشان يعلم أهل مصر الإيه؟ اللغة والقرآن. الشاهد ده إيه؟ ده من جملة مما بقي إيه؟ من اللسان العربي. واضح؟ يبقى نرجع بقى كده اللي احنا كنا فيه، أو لتعودنا في ملتنا، أن تعود هنا بمعنى إيه؟ بمعنى يصير. واضح الكلام؟ بمعنى يصير. خلاص؟ كويس جدا. كنا بنقول إيه بقى احنا قبل الحواشي خالص؟ كنا بنقول إيه؟ احنا البحث أصلا بنتكلم في إيه؟ احنا بنتكلم في إيه أصلا؟ هاش يا احمد، قتل النفس. وقفنا فين عند قتل النفس؟ ها، مش احنا وصلنا عند الايه لان اشركت لا يحبطن عملك؟ مش تركز معانا يا شيخنا، ركز معانا. انا بروح كده بوصل مشوار واروح مشوار تاني وارجع تاني، مش بسيبك لا برجع تاني. خلاص كده؟ يبقى لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. أنا قلت قاعدة، إيه هي القاعدة؟ قد يعلق الشرط، أيوة غش بص في الورق، قد يعلق الشرط على أمر مستحيل، ممتنع يعني مستحيل. واضح؟ لعظم جواب الشرط، يعني شيء أصلا ممتنع مش هيقع. خلاص؟ لكن ده من أسلوب اللسان العربي الذي نزل القرآن به، ده من أسلوب القرآن. خلاص كده؟ إنه قد يعلق الشرط على أمر ممتنع مستحيل إنه يقع أصلا، لكن عايز يريد أن يبين لك إيه؟ أن يبين لك عظم الشيء ده. عارف كده زي بيقول لك إيه؟ شوف لو اتطبقت السماء على الأرض مش هدخلك البيت. لو أدي أداة شرط، اتطبقت السماء على الارض، ده امر ايه؟ امر ممتنع بالنسبه لك انت. خلاص كده؟ لعظم ايه الامر انك مش داخله، يقول لها مش داخله البيت. يبقى علق الشرط على امر ايه؟ ممتنع. صح كده الكلام؟ شوف كده ازاي يقول لك ايه، شوف لو الشجره دي اتكلمت، لو الشجرة دي كلمت أنا هسامحك. يبقى مش هسامحك، مش بيقوله كده؟ آه بيقوله كده، مع إن أصلا ده أمر إيه؟ أمر ممتنع في العادة. يبقى قد يعلق الشرط على أمر ممتنع لعظم جواب الإيه؟ لعظم جواب الشرط. لما ذكر الله عز وجل 18 نبيا في سورة الأنعام قال إيه؟ ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. صح الكلام؟ خد بالك الآية فيها كام شيء مستحيل. أولا ولو أشركوا أصلا هم ماتوا، فهيشركوا بعد الموت؟ خلاص كده؟ اثنين، ده ولو أحياء لن يقع منهم الشرك. خلاص؟ يبقى أنت عندك هنا اثنين ممتنع، شيئان ممتنعان مستحيل، ومع ذلك علق الأمر لعظم أمر الشرك. صح كلام كده؟ لعظم أمر الإيه؟ لعظم أمر الشرك. يبقى قد يعل الأمر الشرط على شيء ممتنع لعظم الإيه؟ لعظم جواب الشرط اللي بنتكلم فيه كده. خلاص؟ فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك من ربك الحق فلا تكونن من المبتلين. فإن كنت في شك، فهل النبي يشك؟ ها؟ طب إيه معنى الكلام بقى؟ ها؟ إيه معنى الكلام؟ مالكم؟ لا نروح. طيب طب انتوا صحيين؟ ايه معنى الكلام؟ طيب واحد قال لك الكلام ده، قال لك فإن كنت في شك مما انزلنا اليك، قال لك نبيك هيشك الجواب. ها الرد ايه؟ واحد اتنين. هو انتوا ساكتين ليه؟ امال لو ما كنتش قايل لكم الجواب اصلا، امال انتوا لو ما كنتوش معانا في الدروس تعملوا ايه؟ طيب الجواب ايه يا شيخ عمرو؟ امال ما تردش ليه يا شيخ عمرو؟ تكتب. مش احنا قلنا يا شيخ احمد قد يعلق الشرط على امر الممتنع؟ مستحيل. ها طيب فان كنت، ادي ان هنا الشرطيه، في شك، هل النبي يشك؟ أمر ممتنع، صح كده كلام؟ لكن لبيان أن المشركين من أهل الكتاب يعلمون أنك رسول، بل ولعظم وتأكيد ذلك. واضح الكلام كده؟ طيب نرجع بقى للي احنا كنا فيه. كنا بنقول ايه؟ ايه اللي احنا كنا فيه أصلا؟ قتل النفس، صح كلام كده؟ كويس. إذن النبي عليه الصلاة والسلام لما أقر هذه الرؤية علم من ذلك بأن هذا العبد من قتل نفسه لا يكون إيه؟ لا يكون كافرا، لا يكون كافرا. يبقى خلاص أدي معتقد النبي والصحابة اللي احنا مأمورين باتباعه، أن من قتل نفسه لا يكون بذلك كافرا. اثنين، ويصلى عليه ويدعى له بالمغفرة ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويدعى له ويدفن في مقابر، ويدفن في مقابر المسلمين. إمام المسلمين قد لا يصلي عليه زجرا له وليه ولأمثاله لهذه الايه؟ لهذه الفعل. فهمت كده المعتقد؟ أدي معتقد النبي وأصحابه. أما معتقد الخوارج بأن من قتل نفسه إنما يكون إيه؟ إنما يكون كافرا، يكون إيه؟ كافرا. طيب ما حجة هذا الكلام؟ حجة هذا الكلام أمران، آية وحديث. أما الآية إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. افهم هذا الكلام عشان الكلام ده منتشر في مصرنا، يعني في مصر المحروسة. وهذا العبد قتل نفسه لأنه يائس، يائس من رحمة الله، وإنه لا يائس من روح الله، روح يعني رحمة الله، إلا القوم الكافرون. يبقى العبد ده كفر ولا لا؟ يبقى العبد ده كفر. اثنين، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قتل نفسه بحديدة، بأي آلة حد، واضح، فحديدته في يده يقتل بها، يتوجأ بها نفسه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن تحس سما، شرب سم يعني عشان يموت نفسه، فهو يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن ترد من شاهق جبل، يعني رمى نفسه من فوق عمارة، من فوق جبل، فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. يبقى إيه وجه الاستدلال؟ كلمة إيه؟ كلمة أبدا. وأبدا هذه لا تكون إلا لمين؟ إلا للكافرين. صح الكلام كده؟ طيب يبقى هذا يسمى ايه؟ خد بالك من الكلام. اولا لو كانت هذه أدلة على حكم الإطلاق، كلام ما حدش يخالفني فيه اصلا، لو كانت هذه أدلة على الإطلاق بأن من قتل نفسه يكون كافرا لكان النبي يحكم على من قتل نفسه في حياته بأنه كان كافرا. حد يخالفني في دي؟ ما حدش يخالفني خالص في دي. صح كلام كده؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قتل نفسه في زمانه رجلان. صح كده؟ في زمان النبي عليه الصلاة والسلام رجل قتل نفسه في زمان النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يصلى إيه؟ أن يصلى عليه. فلو كان العبد هذا كافرا لما أمر النبي أن يصلى إيه؟ أن يصلى عليه. صح الكلام كده؟ كويس. طيب يبقى الكلام ده اسمه محكم ولا محتمل؟ خليك معايا، دي واحدة اهو، اتنين بقى، اتنين. انا عايز اتكلم كلام الكل يفهمني فيه. الكلام ده محكم ولا محتمل؟ يعني محكم يعني نص لا يحتمل معنى ثاني في ان الذي صلي عليه ده مسلم، ولا يحتمل انه كافر؟ هاي شغلة ده محكم. صح كده؟ محكم يعني ايه؟ يعني نص قاطع الدلالة لا يحتمل معه شيء اخر، ما يحتملش معه. يعني زي ما بقول لك كده ايه، انا معايا 10 جنيه. صح كده؟ ما تحتملش 10.5 ولا 11، هي 10 جنيه. قال ربك تلك 10 كاملة. خلاص كده؟ يبقى العدد ده لا يحتمل. هو كده ما اقول لك ده نص في المسألة، يعني لا يحتمل معه معنى اخر. واضح الكلام كده؟ كويس. يبقى الكلام ده اسمه ايه؟ اسمه نص. هل يحتمل في الكلام ده ان اللي مات ده كافر ولا مسلم؟ ما يحتملش. صح الكلام؟ كويس جدا. طيب الآية إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون وخالدا فيها أبدا، قل لي تحتمل ولا نص؟ أقول لك هل تحتمل، قل لي ولا لا، هل تحتمل إن الآية والحديث في عبد قتل نفسه لغرض القنوط ولغرض اليأس ولغرض أي شيء ضع تحته مليون خط في أمر من أمور أقدار الله، ممكن ولا لا؟ كويس. العبد اللي قتل نفسه ده ممكن أنه ما صبر على بلاء ما، يحتمل فقتل نفسه. ممكن ما صبرش على الفقر، ما صبرش على مرض، ما صبرش على بلاءات الحياة، ما صبرش قتل نفسه. هل عدم الصبر كفر؟ ردوا علي لا، لأن الصبر واجب. صحيح. فمن لم يصبر آثم مش كافر. صح كلام. يبقى يحتمل أنه كان قتل نفسه، يحتمل أنه ما صبر. صح كده. ويحتمل أنه آيس من رحمة الله. ليه يا رب وشمعنا انا وانت مش عارف مش عايز تديني وانت وانت وانت وانت، طب انا هموت لك نفس. يحتمل. يبقى احنا دخلنا في عبد يحتمل ولا لا؟ كويس جدا. فاذا كان هذا العبد الذي قتل نفسه دخلنا فيه في احتمال. طيب احنا ما نعرفش، ما هو عشان نعرف ان اللي مات ده مات غير صابر ولا مات آيس من رحمة الله عشان يدخل في خالدا فيها أبدا، محتاجين نبي، محتاجين وحي. صح كده؟ وبعد النبي عليه السلام ليس هناك وحي، يبقى احنا مش هنعرف. كويس جدا. في حد يخالفني في الكلام ده؟ يبقى احنا مش هنعرف الراجل ده مات ازاي. طيب إذا لم نعرف أي الاحتمالين أيهما يبقى نرد للإيه؟ للأصل. هو الأصل كان كافر ولا الأصل إنه مسلم؟ الأصل إنه مسلم، صح كده كلام؟ يبقى إذا كان الأصل إنه مسلم يبقى نديله أحكام الدنيا، وأما أمر الآخرة ها فهو في علم الله، لأننا لا ندري. صح الكلام كده؟ لأننا لا ندري. إذن هذا العبد نعطي له أحكام الدنيا، قد يكون في الآخرة في جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ها قد يكون، صح ولا لا؟ قد يكون، وقد يكون عاص ويشاء الله أن يعذبه، ها قد يكون، وقد يكون عاص ولا يشاء الله أن يعذبه ويغفر له ويدخله الجنة، صح ولا لا؟ يبقى الأمور دي كلها إحنا ما نعرفهاش لأنها لا طاقة لنا بها بمعرفتها. يبقى نديله أحكام الإيه؟ نعطيله أحكام الدنيا بأنه الأصل فيه أنه إيه؟ الأصل فيه أنه مسلم. واضح الكلام كده؟ يبقى تعطيه الأصل. فإذا دخل الأمر، إذا ورد الأمر على احتمالين لا يرجح أحدهما فرد الأمر إلى الأصل إن كان هناك أصل. واضح القاعدة دي؟ إذا كان هناك أمر إيه؟ يحتمل ولا ترجيح، يبقى يرد الأمر اللي للأصل، والأصل إنه إيه؟ الأصل إنه مسلم، الأصل أنه مسلم. واحد قس، أنت عارف إنه ده قس مثلا من القساوسة ومات، قالوا لك ده في ناس قالت إنه مسلم وفي ناس قالت إنه ده مات على الكفر، يحتمل إنه مات على الإسلام؟ ردوا علي. يحتمل إنه مات على الكفر، ردوا علي. لكن الأصل إيه؟ الأصل إنه كافر، صح كده؟ يبقى تدي له حكم الإيه؟ حكم الأصل. أما أمر الآخرة فأمره إلى الله، صح الكلام؟ يبقى دي أحكام الدنيا وهذه أحكام الإيه؟ الآخرة. لذلك عند أحمد بن حبان قال النبي عليه الصلاة والسلام بعد ما ذكر الأمور دي، من قتل نفسه بحديدة، من تحس سما، من تردى من شاهق جبل، قال فهو يتردى بها خالدا مخلدا فيها أبدا، قال يؤتى به مكتوب على جبينه آيس من رحمة الله. يؤتى به، كلام ده فين؟ يوم القيامة. انت بقى بتشوف اللي عجبين، تشوف العجبين يا شيخنا؟ تشوف العجبين؟ لا، صح كده؟ يبقى هذه أمور الإيه؟ أمور الآخرة. خلاص الكلام كده؟ كويس جدا. ده من جهة المتن، كلام جميل، كلام عقلي، كلام علمي، ما حدش خلف فيه، صح كده؟ صح شيخنا؟ من جهة الإسناد بقى، الإمام الترمذي بعد ما ذكر الحديث ده اللي هو حديث خالدا مخلدا فيها أبدا، بعد ما ذكر الحديث الروايات كلها على من قتل نفسه بحديدة فهو يقتل نفسه في جهنم، من تحس سما جهنم، من تردى في جهنم، هذا وعيد. خلاص كده؟ هذا إيه؟ وعيد، وقد يشاء الله أن يغفر له وقد يشاء أن يعذبه، لكن في الأول والآخر هي معصية وكبيرة. البحث بقى خالدا فيها أبدا دي، قال الإمام الترمذي، والكلام اللي قاله الترمذي ده في سنن الترمذي بعد ما ذكر النصوص، عشان كده الترمذي ليه خاصية في سننه ببيان بعض المسائل، والكلام ده نقله برضو ابن حجر في فتح الباري عند الحديث ده. الترمذي قال ايه؟ الامام الترمذي تلميذ الامام البخاري، قال ولفظة خالدا مخلدا فيها ابدا، لفظة ابدا انما هي من رواية الاعرج عن ابي هريرة، واصحاب الاعرج لم يذكروا، الثقات عن الاعرج لم يذكروا هذه اللفظة، لما واحد من علماء الحديث يقول لك الكلمة دي يبقى معنى كده إن اللفظة دي لفظة شاذة، لأن الحفاظ اللي أصحاب الأعرج الحفاظ الثقات ما هو ممكن العالم الراوي بيبقى ليه تلاميذ، التلاميذ دول بينقسموا إلى ثلاث أقسام، في حفاظ في الزروة كده حافظين كلام الشيخ بالحرف زي الإمام مالك تلميذ نافع، الإمام مالك حفظه في السماء خلاص، لو اختلف مالك مع حد تاني خلاص شكرا. في حفاظ ثقات برضو لكن دونه في الحفظ في المرتبة التانية يعني، فلو اختلف دول مع دول في حديث ما يقول لك الأحفظ أصحاب فلان الثقات الحفاظ لم يذكروا هذه اللفظة، أنت تفهم كده إن اللفظة دي لفظة شاذة، لأن لو كانت محفوظة كان هم الأولى إن هم إيه يحفظوها خلاص كده، لكن لما يذكرها من هم دونهم في الحفظ والثقة خلاص وما يذكرهاش هؤلاء يبقى دي اسمها لفظة إيه شاذة. المرتبة الثالثة بقى لو ذكر الضعاف لفظة ما ذكرهاش الثقات اسمها منكرة، عشان كده يقول لك ايه دي لفظة منكرة او دي لفظة شاذة. عرفت يعني ايه منكرة؟ معاش يا احمد؟ عرفت يعني ايه منكرة؟ وعرفت يعني ايه لفظة شاذة؟ معاش محمود؟ واضح الكلام كده؟ فمعنى كلام ابي هريرة انه بيقول ان لفظة ابدا دي ايه؟ لفظة شاذة، لفظة شاذة. وبعد ما ذكر الكلام في الإسناد أدي الإسناد هو قال ويؤيد هذا أنه مخالف لما عليه أهل الحق من أن فاعل الكبيرة لا يكفر. شفت الكلام؟ يبقى الإمام الترمذي أيد شذوذ أيد كلامه بحاجتين، أولا الكلام في الإسناد، تاني حاجة إن الكلام ده مخالف لما عليه النصوص المتكاثرة والمتواترة على إن فاعل الكبيرة لا يكفر. يبقى اللفظة دي شاذة سندا وشاذة متنا، شاذة إسناد وشاذة إيه متن، لأن ممكن يكون الحديث يحكم على متنه بالشذوذ لمجرد انه خالف اصول الشريعه، يقول لك في حد وهم في الكلمه دي لان ده مخالف لاصول الشريعه، ما هو انا مش هطرد وهرفض اصول الشريعه عشان لفظه، لا ده انا اطرد اللفظه دي من اجل اصول الشريعه. يعني شوف مثلا ابن تيميه قبل ابن تيمية، شوف مالك والطحاوي وشيخ الإسلام ابن تيمية والترمذي وابن القيم في زاد المعاد، كتير من أهل العلم من المتأخرين الشيخ ابن عثيمين لما يجي يتكلموا مثلا عن لا تصوموا السبت إلا فيما افترض عليكم، لا تصوموا السبت إلا فيما افترض عليكم، معنى ذلك أنك لا تفرد الصوم إلا إذا كان في فريضة خلاص كده، لا تفرده لا تصوم السبت إلا فيما افترض عليك، يبقى معنى ذلك أننا لا نفرده في إيه في نافلة، صح كلام كده، لا تفرده في نافلة، أنا عايز مثلا أصوم السبت نافلة هل ينفع على الكلام ده؟ ما يصح. فجم حكم وقال لك لا دي اللفظة دي، ده الإمام مالك قال لك اللفظة دي كذب على النبي عليه السلام. ليه بقى؟ قال لك لأن نصوص الشريعة المتكاثرة بتؤيد صيام السبت في النافلة، يعني أنت عندك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص صوم يوم وأفطر يوم خير الصيام سيوم داود، ما هو النبي عليه السلام قال لعبد الله بن عمرو العاص كده، قال له صوم صوم داود، افطر يوم وصوم يوم، لازم يجي على يوم سبت ده لازم. طب ثلاثة أيام من كل شهر، حديث أبو الدرداء وحديث أبو هريرة، ما هو لازم يجي على يوم سبت وده نافلة. يجي حديث عائشة عند أحمد وابن ماجة والترمذي، كان أكثر صوم النبي عليه الصلاة والسلام السبت والأحد، السبت هو الأحد، ما هو ده نافلة. صحيح الكلام؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام صحيح مسلم حديث عائشة يصوم ثلاثة أيام من أول الشهر أو أوسطه أو آخره لا يبالي، ممكن أول الشهر يصوم ثلاثة أيام أو في أوسطه أو في آخره، ثلاثة أيام دول غير الثلاثة عشر ربع عشر خمس عشر. واضح الكلام كده؟ فوارد حديث جويرية النبي عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة قال لها انزلي افطري، صحيح مسلم، قالت إني صائمة، قال أصمت بالأمس امبارح الخميس، قالت له لا، قال أتصومين غدا السبت يعني بكرة، قالت له لا، قال انزلي افطري أهو، قال لها تصوم بكرة السبت. يبقى معنى ذلك شوف النصوص دي كلها، فأنا النصوص دي كلها أضيعها أنسفها يعني عشان لفظة زي دي؟ يقول لك لا، يبقى ينسب إلى هذه اللفظة الإيه؟ الشذوذ. صح الكلام كده؟ يبقى أدي الكلام على كلمة خالدا فيها أبدا سندا ومتنا، حتى لو سلمنا بأنها صحيحة السند وصحيحة المتن برضو لا حجة فيها. صح الكلام؟ أنا معلش يعني إحنا طولنا النفس في المسألة دي ليه؟ لأن العقيدة منتشرة في مصر، هنا العقيدة دي منتشرة في مصر. أنا فصلت في المسألة دي أكثر بكثير في شرحي على صحيح الإمام البخاري في كتاب الجنائز. واضح الكلام كده؟ يبقى معتقد من قتل نفسه يكون كافرا ده إنسان أبدا، خلاص؟ إنما هذا المعتقد معتقد من؟ معتقد الخوارج، نسأل الله السلامة والعافية. ها؟ ما احنا قلنا ما هو حتى لو سلمنا بصحة اللفظة بأنها صحيحة سندا وصحيحة متنا، مش احنا قلنا لو كانت صحيحة بنتكلم في أحكام الآخرة، وأحكام الآخرة لا طاقة لنا بمعرفتها لأننا نحتاج إلى إيه؟ نحتاج بها إلى وحي. صح الكلام كده؟ أما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالصلاة على من قتل نفسه ده دليل محكم نص قاطع الدلالة، صح كده؟ وأما خالدا فيها أبدا فإنما هي محتملة، محتملة، لأننا لا نعرف هذا العبد هل هو مات قتل نفسه آيس من رحمة الله أم أنه قتل نفسه لعدم صبر، مفهوم هذا الكلام؟ أو ممكن قتل نفسه لأي علة أخرى، ممكن يكون واحد مريض أصلا مش داري بحاجة يكون قتل نفسه. يبقى احنا دخلنا في ايه؟ دخلنا في احتمالات، دخلنا في احتمالات. يبقى أنا لا أطرد ما ادفعش النص المحكم لمجرد احتمالات، يبقى أنا العبد ده أديله أصل الإسلام، خلاص كده كلام. طب لو واحد من الخوارج قال لك انت نديله اصل الاسلام، طب ما ممكن يكون مات كافرا، اقول لك ده احتمال، ده اسمه ايه؟ اسمه احتمال، انا لا انكر كلامك لكن اسمه احتمال، زي ما الرجل القس ده يحتمل ان يكون مات مسلما، هتصلي عليه ولا تديله اصل الكفر؟ هتديله الاصل، لان هذا الظاهر وما خرجش عن الظاهر ده الا بايه؟ الا بدليل واضح، وده محتاج فيه الى وحي. واضح الكلام كده؟ قال عن أبي هريرة رضي الله عنه في قصة المرأة التي كانت تقوم المسجد، تقوم المسجد يعني كانت تنظف، امرأة كانت تقوم تنظف المسجد، فسأل عنها النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتفقد أصحابه عليه الصلاة والسلام، فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ماتت، فقال أفلا كنتم آذنتموني، يعني أعلمتموني، كنت عرفتوني، وده دليل على جواز النعي. صح كلام؟ ده دليل على جواز النعي، التعريف بالميت، ان فلان مات. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم افلا كنتم اذنتمون. ولكن النعي ينقسم، النعي ايه؟ ينقسم على ما سياتي ان شاء الله. لكن هذا الحديث فيه دليل على جواز الايه؟ الاعلام، ان انا اعرفك واعرف فلان ان فلان مات او فلانه ماتت عشان نروح نصلي عليه، مفهوم؟ اما النعي المحرم الا وهو الاعلام لغرض الكبر، لغرض الكبر ولغرض اظهار امور الدنيا، كان يكون يعلم الناس بان فلان هذا له شانه، كان عنده فلوس قد كده وعنده الشركات قد كده، وكان مما يظهرون من امر الدنيا. اما الاعلام، اعلام الناس، واضح بان فلان مات كي ياتوا ليصلوا عليه او يدعوا له او الى اخره، فان هذه لمصلحه من؟ لمصلحه الميت. والنبي عليه الصلاه والسلام قال افلا كنتم اذنتموني، والنبي عليه الصلاه والسلام اعلم الصحابه بموت النجاشي. صح كده؟ فمعنى ذلك انه اعلمهم. طب اعلمهم لما؟ لعله ان يصلى، ان يصلوا عليه وان يدعوا له. واضح الكلام؟ افلا كنتم اذنتموني، وهذا دليل على ان هذه المراه كانت في المسجد وكان لها حش في المسجد. حش يعني ايه؟ حاجه كده زي ستاره بتقعد تبات فيها، خلاص بتبات في المسجد، تقوم تنظفه وتقوم تكنسه، الامور دي يعني. فكانت تبيت في المسجد، ده دليل على ان المراه الحائض يجوز لها ان تدخل المسجد، لان لو كان المرأة الحائض لا تدخل المسجد لكان النبي يقول لهذه المرأة أما إذا كان في أيام حيضتك فلا تدخلين المسجد. فالنبي عليه الصلاة والسلام ترك ذلك، معنى أنه ترك يبقى النبي عليه الصلاة والسلام أقر. صح الكلام كده؟ يبقى هذا إقرار. ما تقوليش أن المرأة دي ممكن تكون امرأة كبيرة، مفهوم الكلام؟ أقول لك ده إيه؟ ده احتمال، واحتمال برضو أنها كانت صغيرة. طيب إذا دار الأمر بين احتمالين اللي احنا لسه قايلينها يرد الأمر إلى الأصل. صح كده؟ أهو شوف القاعدة إيه؟ اتكلمنا فيها في مسألة وخدناها برضو مسألة تانية. والأصل في النساء أنهن إيه؟ يحضن. صح كده كلام؟ يبقى أنت بقى عليك الدليل، تجيب الدليل بأنها كانت إيه؟ بأنها كانت آيسة من المحيط، بأنها كانت آيسة من إيه؟ آيسة من المحيط، خلاص؟ أما دفع النصوص بالاحتمالات العقلية ده مذهب المعتزلة في القاعدة دي، اللي هو إيه؟ يقول لك الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال يسقط به الاستدلال. الكلام ده على عمومه قاعدة المعتزلة غلط، خلاص كده؟ الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال يسقط به الاستدلال. الاحتمالات العقلية لا، ده منهج المعتزلة. أما الاحتمالات النصية فنعم قد يكون. زي إيه مثلا؟ أضرب لك مثال، لو في احتمالات وما فيش أصل ترد لي يبقى الدليل الاستدلال به يسقط. معايا يا محمود؟ معايا؟ بقول إيه أنا؟ ماذا المعتزلة؟ القاعدة دي ممكن يحتج بيها صحيح وممكن يحتج بيها غلط. يحتج بيها غلط ازاي؟ زي ما احنا ذكرنا ان المرأة دي كانت في المسجد، صح كده؟ والاصل في النساء انهن ايه؟ انهن يحض. فممكن تقول ما ممكن تكون ست كبيرة، ممكن كانت ايام الحيض كانت ايه؟ بتخرج من المسجد، خلاص كده الكلام؟ فدي احتمالات، صح كده كلام؟ لكن الاحتمالات دي احتمالات نصية ولا احتمالات عقلية ظنية وهمية؟ ها؟ احتمالات نصية يعني فيها نصوص، ها؟ ان مثلا المرأة كانت بتخرج، دي احتمالات نصية ولا دي من بنات افكارك؟ ها؟ دي ظنية وهمية صح كده. فتطرد النص تدفع النص بسبب الاحتمالات دي, ده منهج المعتزلة في القاعدة دي. لكن لما تيجي مثلا احتمالات, والاحتمالات دي بقى نصية ممكن تسقط بها الاستدلال, زي ايه مثلا؟ ابن حزم يجي يقول لك ايه؟ يقول لك بان الفخذ ليس بعور. الفخذ مش عور عند ابن حزم. طيب يقول لك النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام جالسا كاشفا عن فخذه, فلما دخل أبو بكر لم يغطيها, دخل عمر لم يغطيها, دخل عثمان فغطاها, قال إن هذا عبد تستحي منه الملائكة. واضح الشاهد؟ قال لك فلو كانت عورة لكان يغطيها, فلما علم أنه لم يغطيها فعلم أنه ليست بعورة. الرواية الثانية برضو في صحيح مسلم كاشفا عن فخذه أو ساقه, فخذه أو ساقه, خلاص. يبقى هنا دخلنا في احتمال ولا لا؟ دخلنا في احتمال. هنسلم ان احنا ما عندناش احاديث في مسألة الاصل مثلا بان الفخذ عور, خلاص كده. لان ابن حزم يقول لك النصوص فيها كلام ومش عارف ايه وكلام ده ماشي, لكن احنا عندنا النص هنا دخلوا احتمال. الاحتمال ده ظني ولا في النص نفسه؟ في النص نفسه, عن فخذه أو ساق. يبقى لما دخلوا الاحتمال يبقى تسقطه أنت من أدلتك, يبقى يسقط به الاستدلال. معايا يا حسين؟ معايا؟ أنتوا معايا أصلا ولا أنتوا ضدي؟ واضح الكلام؟ يبقى ده احتماله في الحديث. يبقى الاحتمال ده يسقط به الإيه؟ يسقط به الاستدلال. يبقى ده تشيله يا ابن حزم من أدلتك خالص. يبقى فهمت امتى تقول الدليل اذا تطرق اليه الاحتمال يسقط به الاستدلال؟ امتى تقولها؟ تقولها امتى؟ اذا كانت الاحتمالات ايه؟ كلام صعب عليك؟ كلام صعب عليك؟ ها؟ شويه صح؟ مش مهم. شويه يعني في شويه مفهومين. طب كويس الحمد لله. مجلس العلم لو خرجت من 100 درجة بدرجة واحدة خير, لو ما خرجتش خالص يكفي المجلس, ولعل الله عز وجل يغفر لنا جميعا, كونوا مغفور لكم. صح الكلام؟ يعني المجلس العلم ده كله فوائد حتى لو ما فهمتش حاجة خالص, لعل الله عز وجل يغفر لنا جميعا بهذا المجلس. واضح الكلام كده؟ الشاهد بقى يبقى امتى فهمت امتى القاعدة تنزلها, واضح, وامتى نقول القاعدة دي فعلا يحتج بها, وامتى القاعدة دي تكون من عند منهج المعتزلة. في اخ درس معانا الكلام ده, راح الجامعة الإسلامية في السعودية في المدينة, فالدكتور قال له في درس الأصول, الدكتور بيقول لهم ايه الدليل ترك الاحتمال يسقط به الاستدلال, فاتكلموا في المسألة. فالاخ بيقول له لا, قال له دكتور القاعدة دي تحتمل وتحتمل. فذكر له الايه الكلام, سمعه كان بيحضر معنا في المجالس. فالدكتور طلع مسجد المكتبة بتاعت المدينة وبدأ يفتح في كتب الأصول, كتب أصول المعتزلة ومش عارف ايه, ولقى الايه الأخ بيحكي لي يعني. لقى الكلام اللي قاله له مين؟ اللي قاله له الطالب. فبص بقى هنا بقى الدكتور جزاه الله خير ان طلع وقال ايه, قال يا جماعة اللي قالوا اخوكم فلان كلام ده صحيح ومئة بالمئة ولا غبار عليه, فالقاعدة تنقسم ممكن كذا وممكن كذا. فالحمد لله يعني, نسأل الله السلامة والعافية. يبقى امتى فهمت القاعدة دي تنزلها منزل الحق وممكن تنزلها منزل ايه؟ منزل الباطل. صح كده كلام؟ قال أفلا كنتم آذنتموني, يبقى ده دليل على إيه؟ على جواز الإعلام. فكأنهم مش الإعلام بتاعنا, جواز إعلام إن في ميت نصلي عليه الله يحرقهم. فكأنهم صغروا أمرها. صغروا أمرها يعني إيه؟ يعني يا رسول الله إحنا مش هنصحيك من أجل يعني المرأة اللي كانت توظف المسجد يعني. فقال النبي عليه الصلاة والسلام دلوني على قبرها، يعني أين قبرها. فدلوه فصلى عليها. في رواية ابن عباس بأنهم صفوا خلفه وصلوا عليها أربعا، يعني تكبروا أربع تكبير. يبقى الحديث ده يؤخذ منه أولا أن العبد إذا مات، أنت مثلا ما صليتش عليه، كنت برا، كنت مسافر، كنت في حتة، هل يجوز أن تذهب إلى قبره فتقف على قبره مستقبلا القبلة فتصلي؟ الجواب نعم. صح كده؟ كويس جدا. طب لغاية إمتى؟ يعني احنا خلاص اتكلمنا في مشروعية الصلاة، ان هو يروح القبر وايه ويصلي عليه، ويأخذ منها برضو بان من صلى على جنازة في مكان يجوز ان يصلي عليها مرة ثانية، لان الصحابة لما صلوا عليها ذهبوا ورا النبي عليه الصلاة والسلام صلوا مرة ثانية. يبقى انا مثلا صليت على الجنازة النهاردة ايه هنا، راحوا الصعيد يدفنوه، ينفع اصلي معهم؟ الجواب نعم، لانها اصلا دعاء للميت. طيب الشاهد بقى المسألة هنا، أصلي عليه لغاية إمتى؟ يعني أنا عرفت أني مات بعد شهر، فين فلان؟ قالوا مات. كلام ده بعد شهر، كلام ده بعد شهرين، كلام ده بعد سنة، كلام ده بعد 20 سنة، مفهوم؟ لغاية إمتى؟ وما ينفعش أن أنا أروح أصلي عليه. دي حصل فيها خلاف بين أهل العلم. بعضهم قال لك إيه؟ قال لك بعد 3 أيام ما يصليش. الكلام ده غلط، لان اصلا المساله مبنيه على حديث لا عزاء بعد 3، فقال لك لا عزاء بعد 3 يبقى كذلك لا صلاه بعد. ده اصلا مش حديث، الحديث ده مالوش اسناد اصلا. ذكر الغزالي في احياء علوم الدين مالوش اسناد اصلا، اللي هو لا عزاء بعد 3، عارفينه انت؟ مالك مبرق ليه كده؟ الحديث ده لا اسناد له، ملوش اسناد اصلا. يبقى الحكم اللي اتبنى عليه خلاص ما بني على باطل، فهو ايه؟ فهو باطل. ادي القول الاول. القول الثاني قال لك يصلي عليه ما لم يبلى الجسد، لانه اذا بلي الجسد هيروح يصلي عليه. واضح الكلام كده؟ فإذا الجسد خلاص تآكل وبلي هيصلي عليه، ما في أحد يصلي عليه. الكلام ده من جهة المعنى كلام قوي جدا، لأن القول الثالث بأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يحدد وقت، وإنما يروح يصلي عليه، والقصد أنه يصلي عليه هو. خلاص الكلام كده؟ القول الثالث الحجة فيه من جهة ان النبي عليه الصلاة والسلام ما فصلش في المسألة، خلاص ما فصلش في التوقيت. القول الثاني الحجة فيه على ان اصلا الصلاة على الجنازة ان في جنازة، ان في ميت اصلا. صحيح الكلام كده؟ ان في ميت، وحينما يبلى ليس هناك ميت، مفهوم الكلام؟ فوارد أن يذهب فيدعو له كما يدعو لمن هو ميت ومدفون في هذه المقبرة. واضح الكلام؟ فوارد أن يدعو له. أما بعد أن يبلى ما يصح أن يصلي عليه، لأنه ليس هناك جسد أصلا كي يصلي عليه. الكلام ده من جهة المعنى ومن جهة الأصول صحيح، فهم الكلام؟ من جهة المعنى ومن جهة الأصول، لأن أنت لما تيجي تصلي بتصلي على جسد، مفهوم الكلام؟ فمن جهة هذا المعنى صحيح، لأنه إذا لم يوجد أحد فكيف أصلي؟ أصلي على من أصلا؟ أصلي على من؟ لكن وارد أن أدعو له؟ الجواب نعم، أدعو له كما أدعو لمن هو أيضا مدفون في هذه المقبرة. خلاص كده كلام؟ يبقى القول الأول استبعده. يبقى الكلام في كلا القولين ايه؟ الاخرين. لكن القول الثاني المعنى فيه ايه؟ أقوى. نعم جو. صلاة الإيه؟ أنت كده خد بالك محمود بيقولي صلاة الجنازة، صلاة الغائب للجنازة، هو أصلا ما فيش حد. أنت كده محمود عملت حاجة اسمها قياس، يعني أنت دلوقتي بتحتج بإيه؟ يعني أنت دلوقتي رجحت القول الثالث صح؟ أنت كده رجحت القول الثالث. أنا عرفت منين أنت رجحت القول الثالث؟ باستنتاجك بأدلتك، صح كده الكلام؟ طيب دليلك ده دليل قياس، دليلك ده دليل إيه؟ دليل القياس. فهل يقاس حكم الغائب على أمر الحاضر؟ لك معايا؟ هل يقاس الغائب على الحاضر؟ لا ما يصح. هو أنت استدليت كويس، كويس أنك شغلت دماغك كويس استدليت، لكن الاستدلال في غير موطنه ده اسمه قياس مع الإيه؟ مع الفارق. لأن فرق بين أمر الحاضر وفرق بين حكم صلاة الإيه؟ صلاة الغائب. ها ماشي، ما هو انت الاستنتاج هنا ايه؟ انت عايز تقول العلة في مسألة الجسد يعني. ماشي، ما هو السؤال هنا بقى، هل من شرط صلاة الغائب ان يذهب الى القبر؟ الجواب لا. لكن النبي عليه الصلاة والسلام هنا في الحضر لما صلى على هذه المرأة ذهب الى ايه؟ الى قبرها. ولو كان يصلي غائبا لكان هو واقف عليه الصلاة والسلام، صح كده؟ ما كانش يحتاج ان يذهب الى ايه؟ الى القبر. هو الكلام في ظاهره كويس، لكن لما تيجي تبحث فيه هتلاقي ان القياس مع الايه؟ القياس مع الفرق الايه؟ ماشي، لم يحد الشرع. طب ماشي، لم يحد الشرع ولم يضبطه، فحد العرف يعني ملاش دعوه خالص. لا ما هو خد بالك، ما هو انت هنا مسألة معرفة ان في جسد، ما هو انت بالامر المعلوم ان الجسد مثلا اخر شيء مثلا ممكن يبقى فيه متى الى متى؟ مثلا الى 3 أشهر او 3.5 أشهر لا يبقى شيء، ممكن ما يكون اقل من ذلك خلاص. لكن واحد جه بعد ذلك بعد سنة مثلا، وصل الكلام؟ لكن المسألة بأن صلاة الجنازة قائمة على جنازة موجودة، ده الكلام يوافق أصل المعنى على صلاة الجنازة. واضح الكلام كده؟ قال فدلوه فصلى عليها. طيب ممكن نقف إيه؟ نقف هنا. النهاردة تكلمنا في مباحث كتير، صح يا شيخ محمد؟ في سؤال؟ نعم يا شباب. هو المذهب الثاني أميل، يعني أميل لي إنه موافق للمعنى، لأصل المعنى، لأصل وجود جنازة إن أنا أصلي عليها. لأن الميت له أمران، إما أدعو له وإما أصلي عليه. فإذا كنت في حضر وصليت عليه فلا بد من وجود جنازة، لا يشترط هذا في الغائب. أما الأمر الثاني اللي هو الدعاء لا يشترط أصلا، لا يشترط وجود الجسد. واضح الكلام؟ هاجم مين النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة لما زال الوقيع دعا عائشة يقول فرفع يديه 3 قعد يدعو، ظل يدعو عليه الصلاة والسلام. وليست الايه؟ الصلاة. خد بالك محمد عايز يقول ايه؟ عايز يقول ان النبي عليه الصلاة والسلام في اخر عمره لما ذهب الى البقيع، مفهوم؟ وذهب يستغفر لشهداء احد، خلاص كده، ويستغفر لاهل البقيع، هل حينما ذهب هل صلى عليهم؟ مفهوم؟ ده كان ايه؟ كان دعاء منه عليه الصلاة والسلام كما بينت عائشة. هاشم محمد.